والسلام على سيدنا محمد وعلى النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الصلوات حسب ما لا يحسب. تقبل ثانيا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي كنت وإياك وإياك المسلمين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء الثالث عند قول الشيخنا رحمه الله ككلمة في حكم الأشعار عند إسنادها إلى الطبراني والحوت. لك السيد بدفع الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. حكم صحيح السلم أنه لا يكون تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به، نحو كتبت وكتبوا وكتب. وحكم المهموس كحكم الثاني إلا أن الضم أخل وأكل تحزم همزته مطلقة، نحو خذ وقل. ومن أمر وسأل في الابتداء، نحو أمره بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونحو خلي في إسرائيل. وَلَا يُنْكَتَ كَتَبَ يَعْجِبَ إِثْنَانِ الشباب والضمار لا يحدث سليم. أفيد معكم؟ المحمود كحكم السالم لا يحدث سليم، إلا أن الأمر من أخذ أو أخذ يحدث عن ذاته مطلقا. يعني أخذ والكل يحدث العمد. طيب أمر أقول مر، أمر أقول مر، أخذ بالكل. ومن أمر وسأل فريد لا، يعني إذا بدأت الكلام بأمر بدأت الكلام والمر أخذت بكذا مر وسأل فريد لا. قال تعالى سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل، فسأل أطلع سأل سنة الحمد، فإذا كان الأمر مبني على السكون صح ولا لا؟ طيب سأل سنة الحمد، فإذا المهمود كحكم سالم، المهمود كحكم سالم، لكن شيخ يقول الأمر من أخذ وأكل يحدث حمزه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء بدات به او لم تبدا به. واضح؟ يعني اذا قلت مثلا اقرا الباب، شفتين اقرا عند همز وقت، كان الامر بدا بهمز وقت لانها فرصتنا لنطق الكلام. اقرا الباب وقل اجابه، قل لا تقل واقل الله، يعني لا تنطق الحمد لله تحدث، سواء بدأت فيها الكلام كنت قلت أو جعلتها في وسط الكلام. وكذلك قل، أقول اشرب وقل، أو قل، يعني إذا قلت قل في بداية الكلام تحدث في وسط الكلام تحدث. أما كلمة أمر وسأل يقول في الابتداء مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا وانهوا الهمزة يعني تطلق لكن هي تبقى كدابة لكن تطلق نصنع. مروا وانهوا، وفي الحديث مروا أولادهم بالصلاة المساد صح ولا؟ مروا إذا الهمزة حلتها لأنها بدأت في الكلام. قال تعالى فل بني إسرائيل، ويجوز الحلف والعلم إذا صدق بشيء. قلت له، قلت له مر وأمر، لها أو يعني بخيارك يعني ابن شنو يا أبو خيارك يعني تحمل الهمزة تتسكين تمام ولا؟ أشوف مر أو تقول وأمر إذا جاءت الكلام سب أو اسأل، يعني أقول لك اقرأ واسأل وسل اسم ولا اقرأ الباب وسل عما بدا لك، اقرأ الباب واسأل يعني تبقى الهمزة أو كذا. وكذلك تحدث حمزة رأى، أي عايزين إيه؟ إيش الفهم؟ بتقول إيه مولانا؟ قلت لك أكثر من مرة اللغة اللي العالم ملوش علاقة بيدور اللي بيسمعه، كيف يقول؟ بيدور اللي بيسمعه مش من عرب والصحابة والبقاء، هو صحيح مثل الفتاة والفتاة والفتاة العشائر والصلاة والنحوية، فبيدوها مسموعة، هو بيدور اللي بيسمعه، يكون عربي إذا بدأ بالمهمود ده، سمعت له ده؟ يقول يعني في كلمة أنا شغل ذا حدث، يقول كلمة كل وكل مطلقاً، يعني ما معنى مطلقاً؟ سواء بدأت هذا الكلام أو جعلتها في وسط الكلام تحدث الهمزة. أما كلمة سب وأسأل إذا بدأت هذا الكلام تحدث الهمزة، وهو في العرب يقول سل بني إسرائيل، يقول شيء بني إسرائيل، يقول سل بني إسرائيل. إذا وقع في وسط الكلام زاد حرف الهمزة وزاد وزاد إيقاعه وتحدث حمزة آراء، أي عينه أيضا في جميع تفاريحه. حمزة آراء، آراء الحمد لله. إلى الساكنة قبلها. واضح؟ فأصبح العمد ساكنة والألف ساكنة فحجة في التقاء الساكنين. الوعيد ما أقول؟ فهمين والمستمع؟ المستمع هو الوعيد. يوازل أنت هو فهمين؟ طيب الحمد لله. وإذا سمع حمزتان في أول كلمة وكان الثانية هما وصلت مثل من جنس حركة ما قبلها كما لا يحكي هو يعني الثاني هذا كله هذا مثلا أحسن أحسن ثم يكون صوتا أحسن. فإذا سمع حمزتان في أول كلمة وسكنت ثانية هما وصلت مثل من جنس ما قبلها حركة ما قبلها الحركة اللي قبلها هكذا يقول بتجعلها مثل آدم يا آدم يكون عنده وزير المنزل هذا رقم أربعة. إحنا نستعين من السالب والمنزل أنا في المضاعف ثلاثة الطول المضاعف يجب طب المضاعف الثلاثة والمنزل يجب في ماضيه الاضطرار نحو يجب في ماضيه الاضطرار نحو مدة وجد وجد في ماضيه نحو مدة وستمد ومدة مدة مدة مدة شوف ماذا يقول حكم المضاعف الثلاثي الثلاثي يعني ماذا بثلاثية أعطاها ماذا ذا ذا فعل ثلاثي ماذا ذا فأضغمنا الثلاثي الثالث فقالت ماذا حكم المضاعف الثلاثي ومدينه يجب في ماضيه إقرام ماذا والثماذا ماذا ذا ثلاثي إذا ماذا لا ثلاثة مزيد بثلاثة أحوال الحمزة والسين والتاء واضح حمزة ولا وده ست يعني مضاعف ثلاثي ده مضاعف بس مزيد لاحظوا بس عملي ده عملي بس أشرح أكمل الشرح مع أخواني وأسمع الأصحاب حكم مضاعف الثلاثي ومزيد لاجل في ماضيه إضغام يعني لما تأتي بالماضي فضل أقول مادة فهمي الحبلة ماذا لا تقل ماذا ذا إيه جميع ولا لا تقل ماذا ذا كذلك شدة والشدة تهمين الكتابة منه شدة لا تقل شدة ذا إيه جميع ولا سواء كان ماضي يعني مديد أو ليس مديدا يعني تقول استمدى أقول استمدى فهم العون من الله استمدى لا تقل استمدلة إيه جميع ولا يقول في ماضي يجب الإضغام إنتو طيب نحو مدى واستمدى ومدى واستمدوا مدى يعني فعل ماضي صرف فيه وجماعة استمدوا أيضا فعل ماضي صرف فيه وجماعة لكن ماضي مدين واضح حد ولا فيقول عند إسمائه إلى الضمير الضمير أو لبن مدى ده وجماعة واستمدوا وجماعة إذا صدر به ضمير رفع متحرك عايزين ضغط ضمير رفع متحرك ضمير رفع متحرك يعني فاعل فاعل أو نون مصدر أو نائب فاعلين فهنا يجب الفك يجب الفك يعني إيه؟ نحن عندنا في إضغام وفي فك يعني أشوف ماذا بما في آية القرآن مثل معنا هي في أمدادنا دي هذا حرف القرآن اللي قلنا عليها طيب فيجب الفك شوف مددته شوف مددته مددته يبقى عند اسنانه الى فعل فاعل او فكينا فعل من الفعل طيب مددنا عند اسنانه الى ان لا يدل عن عظمه او لا يدل عن فعله النسوه مددنا او استمددته يعني ممكن تقول مددته او استمددته النسوه مددنا او استمددنا يعني تحت الزياده أو تجعله يعني ليس مديدا له هذه الجزئية يقول هو يقول بالنسبة للمضاعف إذا كانت لحظة طب مدة أي مدة تتصل بها تأجل المضاعف تحت الولد المضاعف أيوه والأرض مددناها أو لا نحن كنا عليها والأرض مددناها اتصل فيها تبع عظمة بالنسبة للمخلوقين فلا يتبع عن فاعلين فالماضي الماضي مضاعف إذا كان ثلاثيا يفهم الثلاث إذا كان ثلاثيا سواء كان ثلاثي مدين أو غير مدين يبقى يجب الإدغام إلا الاستثمار بضمرة متحركة، وكل ضمرة متحركة ثلاثة، سائل فاعل أقول ملات أو نائب دلع على العظمة أو نائب دلع عن تعريف. مدتنا دلع العظمة يعني متكلم من معظم نفسه، ولا عظم أعظم من الله عز وجل. وأما من نتعب النتعب مدتنا خلاص ما على هذه حالة سيجب إيه؟ يجب الإطرام. لكن إذا أصل إلى ضمرة متحرك ومن شاق العيد فيها تشميد يعني العيد فيها تشميد يعني ممكن ده يرد ده محمد مثلا أمانة لم يرد ده إذا فعل المضارع مجزوم على أن تكون السكون المقدر منع مجهول الإضغام الإضغام حافظ بالذال يعني واضح يا مانا لا الفعل المضارع يمنع عن فتح إذا صفر في نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة في الصدر مباشر ليت الله لا أهدي لكن ده فعل المضارع مجزوم مذبوط زي المنصوب على الجد علامة الجد الأخير السكون السكون لا يظهر لو فكيت الفعل ولم يرد ثاني لم يرد الكتاب إذا أدغمت يبقى مذبوط السكون بس السكون المقدر منع مرور الإدغام الحاصل يعني الفعل كم يدنا وما لم يصف بين النصوص لو صف بين النصوص يجب الفعل يجب يعني هنا يجوز الإدغام وعدمه لكن عند التصالح النون نسوة يجب الفرق فنقول النسوة لم يرددنا لم يرددنا أصبح فعل المضارع مجزوم علامة جد السكون طيب الله يقول لا فإحنا فعل المضارع اللي يمنع عن السكون عند إيقاف طالب النون صاحبا كده شفنا السامع إحنا قلنا فعل المضارع له حالة الجماع وحالة العمارة يوم نحن تقول إن الاقتصاد يدور إيه؟ فقال تعالى والمطلقات لا المطلقات والرحمة والرحمة والوالدات صح ولا طيب يبقى ده شيخنا من فعل مضارع مبني على السكون في محل جر حتى ما تقول بلم تفهم اللي عرفت وين يوم ما فيش لم أقول أن نسوة مبتدأ مرفوع على مسافة وطن مضايق يرددنا فعل مضارع مبني على السكون باتصال بنون النسوة في محل رفع ايه في محل رفع؟ لأن الفعل نصف ناصب ولا جازم ارفع مضارعه إذا يجرده الناصب مجازمه ونون النسوة إشاعة إذا سود فعل الجزم يبقى مبني على السكون في محل جزم هل فهمتم؟ ويقولون عليك إذا لما نقول يوم يرددنا العلة التفصيل مش علة نحوية يجب الفتح يعني يجب تحال من احوال الادغام اما اذا يعني اذا لم يصدق دون النسوة قلنا يجوز الايه عند الجزم يجوز الادغام ويجوز الايه الفتح طيب لكن اذا صدر به وهو الجماعه زي يردون أو يسردون زي الإقامة طب إذا لم يصح فيه شيء يجب الإقامة أيضا لما راح الساكنة؟ الأمر خد بالك هتلاحظ يا شيخنا أن صاحب السؤال تحت قلبي داخل ثاني ثاني والأمر كالمضارع المنزوم في جميع ذلك يعني شوف رد يا زيد وارد صحيحنا؟ يقول الأمر كالمضارع المنزوم نقول أن المضارع المنزوم يجب فيه فتح وجزء إيه؟ أعلم معنى الأمر محفوظ عن المضارع يعني كما أقنعك المضارع إيه فعال الأمر بصدر تقول مدة يا زين الأمانة واردد وخلاص واستردد واستردد واردد لا نسوة شوف واردد لا نسوة إحنا قلنا إذا صفت به نسوة إيه في إيه؟ يجب الفتح على الضغط وردنا نسوة لو عندك طالب أو جماعة يجب الإقامة الجزء رفض والتريد الجماعة بحثة في القصة إيه؟ الأمر يحمل على إيه؟ المضارع فين أنا مطلع كذلك فيها أنا قرأت فيها هي زيادة الشبكة التفصيلية أول موضوع رأى والأوازية زيادة التفصيل لكن إذا لم تنتج الآن يمكن محمول الأمر محمول على إيه؟ لا في إلى المثال خلاص انتهينا من الثاني والمهموم والمضاعف هنأتي إلى أول نوع من أنواع المعتاد وهو المثال واحد ولا كان يتم القرع ولما كان المحل يتم القرع المحل يتم القرع مثلا عندنا مشكلة فاتت لا معلش انت عايز ايه وعايز ايه تحدد لي يعني فعل مضارع بدأ بالحمد أطلع أرقى اللي حصل نقلنا حركة الهمزة إلى الساكن القبلة فأصبح الهمزة ساكنة والهمزة والمحل الساكنة فقلت فصارت أرعى وصلت في عين التالي الليلة أرقى إلى الهمزة صحيح هنا يرعى ده فعل مضارع لكن ده فعل مضارع بدأ بالحمد لما تأتي بالمضارع يرعى قلنا يرعى واحد طيب يعني بليار ايه ده حصل حصل ما حصل لناك نقلنا حركة الهمزة الى الثلاث النقاطات فأصبح الهمزة ساكنة والهمزة تقول لها الهمزة ساكنة فأخذت الهمزة دي الهمزة دي مش هفعل ساكنة فرق يرع صحيح حلو انت عارف لما تأتي المضارع اقصد الامر لازم تأتي الحرف المضارع لازم تحت الحرف ايه؟ مواسم؟ يعني مثلا ياخذ ابو الكل ياخذ يفر يعني لازم احد الحرف المضارع كده؟ ولا يعني فعل مبني يعني مبني على السكون بدل ما كان مسكون يعني حد طيب هنا لما حدثت انت الالف وحدثت يعني المضارع عليه خلاص؟ لاحظ ان ده انتهى بألف كده ولا طيب والأمر لما تأتي هنجيب لهم ألف ألف تنظم هتأتي بالتنظم ر ما هو دي ألف ألف مش هتطلع عليها إيه مش هينفع الكلمة تطلع على حرفين بس كما قلت ولا فدي الحمزة الأول ألف مبتدأ الحمد عشان عشان كلمة بتقطع على حرفين إن إحنا حذفنا المضارع حذفنا المضارع أصبح الكلمة بس يعني تقطع الكلمة كده راء راء كده مثلا مفتحش الكلمة بتقطع على حرفين صلاة بس كده طب يعني رأيي فتاكد الحمد دي عشان تاكد في الفعل الأمر قال من كده مش عارف الأمر ده هو مبني صح ولا لا؟ فعشان وجود الألف هنجيب الهمزة لأن تساعدنا على ظهور الأمر. فلو قلت لك المسألة فيها تفصيل الصلاة ده هتعمل الآن ولكن كمان فيها إن شاء الله تفصيل بعد القليل. لكن مثال المثال ده أول حرف عندك لماذا سمعت المثال يا ولادي؟ ها؟ لماذا سمعت لأنها مثل الصحيح مثل السالجة يعني عندك مثل الرماد يحكم التغيير هنا لا يحكم التغيير أقول وعدتم وعدنا وعدوا النصف وعدنا يعني لا يحدث فيه تحويل هذا هو المثال يقول المثال إذا كان يالي لا يفعل منه مضارع شيء إلا الضيم حكم مذكروه وهو يقر الزعيم يكف ووعد يعد وعد المضارع يعد طيب هو يأخذ المضارع يعني وعده يعد الله يرعده وقع في الله الساكنة بين عقوبتين فتحة وكسرة فقل الفتح فصارت يعد زي وزن أو يزن وعد يعد وصل أو يصل ده بالنسبة للمضارع والله فتح أشياءه من المضارع إلى كان على وزن يسعين وكسر العين وكذا من الأمر أنه صار الرب وعد أو يعد وزن أو يزن أما إذا كان إليا مثل كلمة إن كان مقصود عندكم يمع يمع يمع يعني يا مضارع ويا الأولى بيا إكتاف هو يقول إذا كان يقيا يقول إيه ينعى هنا لا يحدث منه شيء. يعني هذه الورم لا تحدث، لكن تحدث إذا كان على وزن يفعله كسر العين، لكن إذا كان على وزن يفعله وضم العين أو يفعله كسر العين أي وزن اليوم دم، وزن اليوم دم يعني إذا كان العين مفتوح أو مظلومة المهم لا تحدث. وجل الغرض اليوم جلو بفتح الجيم، وجلها يوم جوه بالنفر ينصره العلم مظلومة المهم لا تحدث. تحدث إذا كثر من العدد وعين يعني هي علة الحد. الواو وقعت ساكنة بين عدوتيها، ما مال بين عدوتيها الواو اللي تتضرر ما قبلها صح؟ لكن قبلها فتحة وبعدها كسرة، لكن لو بعدها فتحة أو بعدها ضمة لا تحدث الواو. فالشيخ هنا بس يتحدث عن حكم المثال. أما المصدر وعد وزن فيزيد في الحرف وعدم، تقول وعد يعني وعية أدخل الواو وتين بداء التأنيف عوضا عنه، أو تقول وعد يعني وعدا بدون حذف، يعني إما أن تحدث الواو بالمصدر، المصدر يعني التصريف الثالث والتحت، وعد يعني وعدا أو تقول وعد يعني وعدا التاء التأنيث عوضا عن الواو المحذوفة يجوز. بس العجيب الأمر احنا بنتكلم عن اتصال الذات، اتصال هذه الافعال بالطمع. فالشيخ يعني قبل اتصال بالطمع ما حدثناش عن الله. هو مبدئيا قال المثال عند اثنان الى طمع لا يحدث فيه تغيير، صح ولا لا؟ بس انتقل الى جزئية اخرى وهي نزيل مضارع من هذا المثال، متى تحدث العين ومتى تبقى، واضح ذلك؟ لكن الحكم عند اتصال النساء الى الضمان لا يحدث تغيير. ليس من مثال لانه ماثل السالم، كما ان السالم عند اتصال الضمان لا يحدث تغيير كذلك المثال، لانه هو الوحيد من ابناء المعتد الذي يناسب ابن عم السالم. تقول ضرب ضربت ضربنا الرجال ضربوا النصوص ضربنا، تقول بوعد تقول وعدت لا يحدث تغيير، ونحن وعدنا ورجال وعدوا ونصوص وعد لا يحدث اي تغيير، يقول هذا هو حكم المثال. طيب المضارع متى تحرف عينه ومتى تبقى؟ تحرف عينه اذا تم الفعل على وزن فعل يفعله، يعني بكسر عين في المضارع مثل وصل يصل اصل يوصل وعد يعد اصل يوعد وابهم اليوم دينا بكثرة عينه تحدث هذه الواو، صح ولا لا؟ إذا كان اللي بعدها مفتوح أو مضموم وجه يوجه أو وجه يوجان بفتح العين أو ضم العين الواو تبقى. أما المصدر كما قلنا مصدر المثال يجوز حذف الواو وإبقاء الواو، هذا جائز، تقول وعدت وعدا أو وعدت عدة، هذا جائز. نتكلم إلى الأجوز. الأجوز وهو ما كان عينه حرف عدة، ليس مو أجوز لخلو زوجه من إيه؟ من حرف الصحيح. نشوف الأجوز ده، قال هذه عند اتصالها بتاء فاعل او نائب فاعلين او نطق لو غلط يتحرك تحدث الف. فقلت استغفروا ربكم انه كان نصارا تحدث الف. ما سر حذف الالف؟ ونشوف كده عند اثنان الفعل إلى فعل فاعل يبدأ مبني على السكون، المعروف الماضي مبني على السكون إذا صفر به ضميره في المتحرك صح؟ صح ولا لا؟ يعني كتب أقول كتاب شو كتاب أصبح أي شطارة أو ضرب شو ضرب شو فعند اتصال الفعل إلى ضميره في المتحرك إلى فعل فاعل نحن فاعل يكون نسوة وبأصبح الفعل فاعل يعني أصبح مبني على السكون. وإنت لو قلت يعني ضرب ضربته فعل ماضي مبني على السكون انتصار من كده ده إجابة صحيحة. طب مبني على السكون العارض صراحة توالي أربع متحركات كما هو في الكلمة الواحدة بما أصبح ضرب را باء سكون فسكن سكن من باء صراحة توالي أربع متحركات ده جائز وده جائز لكن على كل الأقل أي فعل ماضي يعني اتصال بفعل فاعل ومبني على السكون. إذا كان معتز حرف علة يحدث من الحرف علة ساكن والحرف الذي فعله سوف يكتب لأجل اتصال بضمير رفع متحرك فيحدث وذلك في القرآن الكريم وإني خفت المواليد أصل فعل خاص أقول خفت صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ وتحدث خفت طيب يقول مولانا نعم بالنسبة للسالم الفعل يبنى على السكون لقراءة توالي أربع محركات في مطلع. هل نفس العلة موضوع في الأجوف اللي هو قال وهو الظهر منه حرفية من بس؟ لا هو قال لي أشقا لا أصلا أصلا ماشي لما تأتي بفعل فاعل احنا قلنا أي فعل ماضي اتصل به فعل فاعل يبقى يبنى على السكون هتبدلنا هذا بفتح الآن الفتحنا فانتقل إيه؟ فتحنا سألنا في انتقال الفتحنا فانتقل وإني خفت أطلاقها وإني خفت المرأة ده واضح يا مولانا بكام على العلة هل هي نفس العلة في السالم هي العلة في الأجوف علة القراءة التوالي أربع محركات اللي هي السالم يعني نفسها مغلق في الأجوف مع أن الأجوف مش من السرات ظهر لما سكنت لا الفكرات لا مفكرت عينه فالظهر لنا حقوق لا لا هنا كنت العلة هنا مختلفة عن العلة هنا العلة هنا حدث يعني هنا سكنت بس لكن هنا حدث انت حدثت الألف انتقال الساكنين لكن هنا ما حدثتش من توالي أربع متحركات هنا مش أربع متحركات مش أربع متحركات إنك حدثت الألف وحدثها انتقال الساكنين بس لما ذكرت أمرك مثلا قال بالسكون والكل لا عدل بع ولا تكن فيه عن انتقال الساكنين. المهم ان الأجوف عرفناه يقول ان سكنت بالدم نحو لم يقل شوف لم يقل يبقى يحدث الأجوف اللي هو الحرف المتوسط لانه اصبح فعل مجزوم بالسكون والحرف الذي قبل ساكن صح ولا لا؟ وليس تعليم يعني قال المضارع يقول فلما فات بالمجزوم يقول لم يقل ان اصبح ده فعل مضارع مجزوم على مجزوم السكون ولو لكن اتفق لكن دي عله صرفيه في مشعل المفعول واضح ولا لا؟ يبقى حذف وسطه انتفاع الشافعيه او البناء في الامر قل قل وقال نرجع للسؤال الاخير الامر محمول على المضارع اشوف هنا فلم وسطه في الامر برضه محذوف الوسط يقول قل أطاقون كما فعلت في المضارع يفعل في الماضي. أما حكاية أرجو أنت الشغلات دي يعني لو جبت الأمر أبو يعمل دور إيه؟ إن السلامة إيه؟ را را را تعالي بتاعي بأي وأي فعل معتد بالألف معتد يعني في حالة الأمر هيبنى على إيه؟ حرف حرف الألف هيبنى على إيه؟ حرف حرف الألف فتجيبها اكتب تقول ايه او تقول قلب علشان حتى لا تبقى الكلمه على حرف واحد يعني لكن ما فعلته من المضارع يفعل في الامر انت حذفت عين المضارع اللي هي الهمزه اللي هي اللي قلناها يعني ما فعلته من المضارع يفعل في الامر فحتى لا تبقى الكلمه على حرف واحد يجيبها اكتب تقول ايه او قلب ناتي الى مولانا نعم المضارع هو يعي الامر منه عين على حرف واحد فقط هل كذلك؟ أي ما هو علم يعني ما حنا كنا جايين هنا شيخ كنا تتفتر والأحسن بين وعد فعل أمر وعد فعل ماضي فذلك من مفروض لأن الحرف الصحيح فرق بين حرفين علم صح ولا لا زاد علم شو زاد علم صحيح ولا لأن في الأمر المفروض تجهز حرف علم صح ولا صحيح ولا لا؟ يبقى مبني على حرف حرف العين. طب واللون دي مش لون دي مثال احنا قلنا مثال صح ولا لا؟ وانا لما نعمل المضارع تروح للون ولا تفعل؟ كده تحدث يعني وعى ويعد يبقى فرق ايها وعى اللون يفرق ده يوعى عشان اصلا يوعى وضعت الوضي ساكنة بين حركة وكسر طيب صدق الوضي فصار الفعل يعي صار الفعل يعي في جمل وانا صار الفعل يعي ولم يعي مثلا ولم يعي أصلا يوعي صدق الوضي وإحنا كنا شفنا الأمر يكمل عليه حدث الوضي المضارع شنو ولا هتحدثها طب والثاني ده بدأ في حرف المضارعة المفروض في الأمر بتعمل حرف المضارعة فتبقى الكلمة هنا تبقى على إيه؟ على حرف واحد عين يبدو العين أو أصلها واحد يبقى عين فعل أمر مبني على حرف العين ده هو إيه؟ والكفر هو الكلام طيب حكم الناقض الناقض ده يسمى ناقض لأنه إذا أسند إلى واو الجماعة صرف حرف العلة وبقي فتح ما قبله من كان المحفوظ ألفا شوفوا معنى الكلام ده لما هو فعل المضارع يقع عند إثنان واو الجماعة أقول تعاون والذين تعاون في إحنا تعاون قبل واو الجماعة يفتح إشارة إلى المحفوظ ألف ونظام الإنسان ضوى ونياء فتحط نحو ساعة تعو وفي كلمة سا رو و ورا ضي جا يقول فرد منه حرف العزة وبقي فتح ما قبله إنسان نحو تعريفا ونظام الإنسان ضوى أو ياء فتقول في ساعة تعب وفي صار هو أخسره صار ورضي أخسره انتبهوا لهذا الجانب قلنا الناقص يعني أخو حرف عزة زي تعى زي دعى زي رمى زي مشى أخو حرف عزة لماذا سمينا ناقصا؟ لأنه إذا أسند إلى واو الجماعة نقص هذا الحرف يعني صدق فعشان كده سموه ناقص طيب حرف العلة قد يكون ألفا مفتاحا وقد يكون واوا زي كلمة ساروا وقد يكون ياء زي كلمة رضي ياء فعند حذف الواو أو حذف الياء أو حذف الألف نفتح ما قبل الواو والجماعة إشارة إلى محذوف ألف والذين سعوا تستاعوا يعني نفسه إذا كان محذوف واو أو ياء نظام ما قبل الوقت أبو الثاو ورقم رقم وفي القرآن كانت في سورة التوبة رقم رقم رقم رقم رقم معناها هي أحولك أطارا في هي هذا كلام شيء مولانا في حفل نعم المراحل جثة اللي مر فيها خروة وراضية المراحل يعني كثير كونها احنا شفنا هنا سا روى هذه كلمة سعى سعى ده فعل سهل ألف الجناح ناقص إيه؟ إنه عندك نبي وهو جماعة يفتح فأصبح الكلمة ناقص منها حرف فهذه ألف عند نبي وهو جماعة أراه تعود شوف تعود فقدم الالف انتفاع الساكنه وقدم ما قبلها اشاره الى الذي قد الالف استعملت على طيب لما نقول فاول فا رو و لما نسند هذا الى واو جماعه صروف اعرفوا ذا رو و يعني يبقى عندنا ومين يعني واو جماعه واو جماعه صح ولا لا؟ طيب هنروحنا الواو دي وذاك واو جماعه واو جماعه داخله كده ولا لا؟ هنضم الحرف ده اللي قبلها اشاره الى محذوف واو وليس ألف فالتالي التفريقة بس التفريقة المحذوف ألف أو غير ألف إذا كان ألف هنوفع الحرف وإذا كان غير ألف هيضم الحرف سواء كان حرف دورات أو إياه بعد الواو الألف الفارقة؟ نعم الألف الفارقة بعد الواو أي لازم ثلاثة ثلاثة بعشان دي واو جماعة الواو عدة يعني زي مجالهم مفيش واو مفيش ألف أما إذا كان مباراً وصلت لهم جماعة وجاءت مخاطبة فيحدث حرف العزة ويفتح مع قبلها يسمى حرف أيضاً كما في الماضي بالطبع ويفتح حرف مجالس لهم جماعة أو جاءت مخاطبة يسمى حرف قوة أو ياء فتقول في يسعى هذه المضارع العزة يسعى أقول الرجال يسعون يسعون يعني ما في الماضي يقال هنا بالطبع ده فعل مضارع مرفوع على مصدره حدوث النون ثم افعال خمس واو جماعه فاعل والفعل اقطع يقع هنا حرف عله صرفيه ليست عله نحويه فتح بالالف وفتح ما قبلها طيب وانت تفعلن يا هند تفعلن تفعلن يا هند لاحظوا انه الكاف وصل الى ياء المخاطبه وياء المخاطبه من صور الجماعه ساكنه على الوسط فقدم بالالف وبقيت ياء المخاطبه هي فاعل فده فعل مضارع مرفوع بحروف النون وياء المخاطبه فاعل اصل فعل يسعى فجاه ايضا العله الصرفيه التي قلناها الياء ياء المخاطبه ساكنه والالف ساكنه فالساقه ساكنان فقدت بالالف وفتح ما قبلها اشاره لمحذوف الف في نحو يغدو ده معتل بالواو يبني معتل بالياء نقول الرجال يغدون ما قلنا نحو مضارع بالضبط اقول يغدون يغدون يبقى خلفت واو العله وجاءت واو جماعه واو جماعه شوف يغدو واو ساكن واو جماعه ساكن فصاح يا من فخلفت خلفت واو العله وبقت واو جماعه وضم ما قبلها إشارة المحذوف ألف عفوا إشارة المحذوف واو وكذلك في يمن أو يرمون ضم هذه ليست ضم الأصلية؟ لا ليست ضم الأصلية لا لا لا لا المفروض الفعل المضارع يبني إذا انتهى بواو قضية لا تظهر الضمة لتقريبها صحيح؟ يعني يدعو لا تقول يدعو يرمون لكن إذا كان الذهب ياء طبعاً الفتحة أبو شوف الضرائب لم ندعو من دون الله لا تقول إذا شغل لم ندعو يعني يغزو في الأصل أبزاي مهمومة أي نعم عشان كده على هو يدعو طيب وده يسمو طيب وده يغزو لما حدث فأرفع الله هنا وهو العلة في المدروف عدة في الأخوات روح المد يعني كده فاسم يحروف المد ضمن تشكحة في الواقع ثلاثة تشكحة في الياء فتح تصبح في الألف حروف المد كلها ثواب صحيح؟ نعم واو جماعة فتح فتح إيه؟ العرب فتح بين المحذوف إذا كان واو أو ضم أو ياء إذا كان ألف تفتح أقول أنت تفعلين وأنت تفعلون في الخير أنت تفعلون إذا كان محذوف واو أو ياء يضم ما قبل الواو هي واو جماعة واضح؟ أقول الرجال يغضون الأعداء ويمشون الى يمشون الى اعطاها يمشي لا تتعاون مع هنا الساعه ده الف لا انا اقول تقريبا عبد الطلعة يقول إذا أصل عيد المسلم ولم يفرق حق العدة، يعني المسلم يغضون ويلمون، لعلكم قرأتم الآية في إذا أن يعفون أو يعفون صح ولا لا؟ إذا أن يعفون إذا يعني إذا نسبة إن شاء الله إذا نمت الكلام محضر خلال المتأثرون أن يطفح حتى وضعين إذا أصل إلى المسوى لأنه يحصل حق العلم بل يدفع على أخذه